خلاصة مفاهيم أهل السنة. فتنة القبر هي أول شيء يكون بعد الموت، حيث يسأل المرء في قبره عن ثلاثة أمور: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله المؤمن فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر فيقول: ها لا أدري. خلاصة مفاهيم أهل السنة.